منذ البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا، وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة. ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بسيطرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. أحداث كثيرة جرت على أرض الأردن في العهد الإسلامي وقبله، فموقعه المتوسط بين بلاد الشام والجزيرة العربية وبين العراق والبحر المتوسط جعل منه ممرا للقوافل التجارية وموقع استقرار في كثير من مراحل التاريخ، فضلا عن كونه معبرا للتحركات السكانية في جميع الاتجاهات في بلاد الشرق القديم. ومن ميزات هذه المنطقة أيضا أنها جزء أساسي من طريق الحج، وهذا يفسر نشوء واحدة من أهم الدعوات على أرضه التي سعت للاستفادة من هذه الميزات، وهي الدعوة العباسية التي نجحت من هنا في تقويض دعائم الدولة الأموية وإقامة الدولة العباسية على أنقاضها. نحن الآن متجهون إلى جنوب المملكة الأردنية الهاشمية إلى حيث الحميمة، والتي تبعد عن العاصمة الأردنية عمان قرابة 270 كيلومترا إلى الجنوب، فيما تبعد عن العقبة قرابة 75 كيلومترا إلى الشمال منها. وتعرف الحميمة باسم الحميمة العباسية، ذلك أنها كانت مهد الدعوة العباسية ومنطلق المراسلات السرية مع أهالي خراسان تمهيدا لإعلان الدولة والخلافة العباسية. ولد بالحميمة عدة خلفاء من الخلفاء العباسيين، وعلى رأسهم أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور ومحمد المهدي ابن المنصور، فيما توفي فيها كل من علي بن عبد الله بن العباس المعروف بالسجاد ومحمد بن علي المعروف بأبي الخلفاء. بدأت الدعوة العباسية قبل نحو 30 سنة من قيام دولتهم، وهي تنتسب إلى العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وبنو العباس هم الفرع الثاني من بني هاشم بعد فرع أبناء الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وكانت هذه الدعوة واحدة من دعوات وثورات كثيرة انطلقت في أماكن مختلفة ضد حكم بني أمية وأخفق معظمها. أمر عبد الله بن عباس الذي يعتبر جد الخلفاء العباسيين رضي الله عنه، أمر ابنه علي بن عبد الله بن عباس أن يترك ابن الزبير وأن يلحق بعبد الملك بن مروان، فلحق به. فلما رأى ذلك عبد الملك فرح بذلك فرحا شديدا، كأنها بيعة مبطنة من عبد الله بن عباس وهو الصحابي الجليل العالم شأن القدر. فوهبه أرضا تسمى الحميمة، والحميمة من حم الماء، لما نقول ماء محموم إذا شدت حرارته، فلأنها في بادية الأردن وشديد حرها سميت بالحميمة، فوهبها لعلي بن عبد الله بن عباس، ثم صارت لبنيه بعد ذلك، والتي أنشأوا فيها الدعوة العباسية السرية. اتخذت الدعوة العباسية من موقع الحميمة قاعدة لها، وكانت منطقة معروفة على طريق الخواص التجارية منذ عهود قديمة وعلى طريق الحج في العصر الإسلامي. نحن الآن في موقعة الحميمة واسمها القديم الحوراء، وكانت محطة على طريق القوافل النبطية، وكلمة الحوراء تعني البيضاء لوجود صخور بيضاء تحيط بها من مناطقها المختلفة. في العهد الروماني تمركزت بها حامية عسكرية رومانية لا تزال آثار معسكرها ماثلة للعيان حتى يومنا هذا. أفادت الدعوة العباسية كثيرا من انطلاقها في الحميمة على طريق قوافل الحج لجذب الأعوان والأنصار وشرح مثالب الأمويين للناس، مع الابتعاد في الوقت نفسه عن عيون بني أمية. في العهد الأموي نزل بها علي بن عبد الله بن العباس رضي الله عنه بناء على وصية منه قبل وفاته بأن يعتزل أبناءه الحكم والحكام، فنزلوا الحميمة وابتنى فيها علي قصرا ومسجدا هو الذي ترونه خلفي، وزرع بها ما يزيد على 500 شجرة من أشجار الزيتون، فكان يصلي كل يوم أسفل شجرة من هذه الأشجار، وهو الأمر الذي استحق به على إثر ذلك لقب السجاد. أرادوا أن يبتعدوا عن أعين رجال الخلافة، ولذلك منطقة الحميمة منطقة منزوية لكنها تتمتع ببعض المواصفات الجيدة، وقوحها على طريق الحج، وقوحها على طرق التجارة، كونها منطقة تتفرق فيها الطرق نحو مصر، نحو الحجاز، ونحو العراق، ونحو بلاد الشام. لذلك وجدوا أن هذا المركز يمكن تبليغ أوامر صاحب الدعوة من الحميمة إلى جميع الجهات وبطريقة مخفية، ومع هذا يعني استطاع الأمويون أن يكشفوا المكان، لكن بعد أن انتشرت الدعوة وأصبح القضاء عليها أمرا ليس سهلا. في الحميمة نشأ جيل قوي من بني العباس قامت على أكتافه الدعوة، وقام فيها بعد حكم دام نحو 5 قرون. هذه هي الحميمة العباسية التي ولد بها عدة خلفاء عباسيين، على رأسهم أبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور ومحمد المهدي بن المنصور، ولا تزال آثار قصرهم العباسي ماثلة للعيان خلفي، وبقربه المسجد الذي أقيم للصلاة فيه. التحول المهم في دعوة العباسيين هو الانتقال من كسب ولاء القبائل العربية التي قام عليها الحكم الأموي إلى الأقوام الجدد الذين دخلوا في الإسلام في بلاد فارس وما وراءها، وشعروا بالتهميش في ظل الحكم الأموي، فضلا عن السائرين من العرب الذين ذهبوا إلى تلك المناطق بعيدا عن عيون الأمويين. كان فيه كتير قيادات في الثورة ضد بني أمية، الشعوبيين والفارسيين الفرس بزعامة أبو مسلم الخراساني، وأبو مسلم يسمى وزير أمين آل محمد. التيار العربي والعروبي كان أبو سلمة الخلال قيادته، وكان يسمى وزير آل محمد. لما الشعوبيين وأبو مسلم الخراساني تغلبوا وبايعوا للسفاح اللي هو أول خلفاء العباسيين وتآمروا لقتل أبو سلمة الخلال اللي هو كان أول وزير للسفاح، هنا سيطر التيار الشعوبي التيار الفارسي على الدولة العباسية. الدعوة نجحت في خراسان، ولعل موضوع شخصي بدأ في البداية أن أبو مسلم الخراساني كان من أوائل القادة الأقوياء الذين ناصروا بني العباس. كانت قوة الأمويين في دمشق وعناصرها العربية التي بناها معاوية منذ قدم، منذ كان أميرا في عهد عمر بن الخطاب بدأ يبني الولاء لنفسه ولأسرته. فجاء أبو مسلم الخراساني وكان أول انتصارات العباسيين بدأت من خراسان ثم وصلت إلى العراق حتى أجتاحوا باقي الأمر. لذلك كان قواتهم وجنودهم خراسانية فارسية فيما بعد، ثم آلوا إلى القوات التركية وغيرها من الأجناد. عرفت دعوة العباسيين كيف تستغل نقاط الضعف لدى الأمويين ونقاط القوة لدى أنصارها، واتخذت صفة الدعوة العامة ضد الحكم الأموي، وكانت محكمة ومنظمة وسرية. سرية بمعنى ماذا؟ بمعنى من الذين سيبايعونه؟ ثوار. قالوا الرضا من آل محمد، لكن اسمه ايه؟ سر. حتى يضمن بنو العباس نجاح دعوتهم، سعوا للتحالف مع الفرع الآخر من بني هاشم، وهم أحفاد علي بن أبي طالب الذين قاموا بثورات لم يكتب لها النجاح ضد الحكم الأموي. العباس قاموا بتحالف مع آل البيت، فكانت الدعوة تسمى هي الدعوة الهاشمية، لم تكن عباسية. والهاشميين كما نعلم هم عم النبي عليه الصلاة والسلام العباس، وعم النبي عليه الصلاة والسلام أبناء علي يعني من بني عبد المطلب. فهو تحالف كان في البداية، ثم استعثر بنو العباس في الحكم ورفضوا من جاءوا أساسا وهم آل البيت الحقيقيون، هم بني هاشم. أنا أعرف أن الحركة العباسية حركة معارضة للدولة الأموية، ويعتقد العباسيون بأنهم هم أصحاب الحق في خلافة المسلمين باعتبار أنهم أبناء العباس، والعباس هو عم الرسول صلى الله عليه وسلم. بدأت الترتيبات الفعلية لثورة بني العباس على الحكم الأموي بعد وفاة علي بن عبد الله وتسلم ابنه محمد قيادة الدعوة العباسية، فقام بتشكيل تنظيم متكامل لهذه الغاية. ثم إن عليا توفي ودفن في الحميمة لتؤول الأمور من بعده إلى ابنه محمد الذي أخذ يراسل أهل خراسان سرا لما عرف عنهم من رقة قلوبهم عند ذكر آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ يراسلهم بأحقية آل البيت في الخلافة. ثم إنه توفي ودفن في الحميمة لتؤول الأمور من بعده إلى ابنه إبراهيم، والذي واصل مراسلاته مع أهل خراسان وأمر أبا مسلم الخراساني بأن يظهر دعوته في خراسان، لكن أمرهما انكشف، فقام الخليفة الأموي مروان بن محمد باعتقاله وسجنه في حران إلى أن توفي أو قتل في حران. بعد وفاة إبراهيم بن محمد انتقل قيادة الدعوة العباسية إلى شقيقه عبد الله أبي العباس الذي لقب بالسفاح، وهو المؤسس الفعلي للدولة العباسية. فإلى جانب النزعة العسكرية لفرض الأمر الواقع بالقوة واللجوء إلى الحرب، فإنهم دعموا حقهم في السلطة من منطلق ديني، واعتمدوا على أحاديث تتعلق بعم النبي صلى الله عليه وسلم العباس رضي الله عنه. ولا شك أن هذه الأحاديث يعني كتبت من وجهة نظر العباسيين، فهي تدين الأمويين وتثبت حق العباسيين في الخلافة، مما يولد شكوكا في صحتها. مع اشتداد ثورات ضد الحكم الأموي، انتقل العباسيون من مرحلة الدعوة السرية إلى العمل المسلح للقضاء على الأمويين، ولذلك بدأت تظهر مواقع جديدة للدعوة خارج الحميدة. كانت عن طريق المراكز الثلاث، الحميدة في بادية الأردن اليوم، والكوفة في العراق، وخراسان الممثلة أجزاء من إيران وأجزاء من آسيا الوسطى. كانت تنطلق عبر هذه المراكز الثلاث، عبر ما يسمى بالدعوة السرية للدولة العباسية، انطلقت في إشهار الدولة العباسية وجمع الناس للاعتراف بها. العمل العسكري الفعلي لإقامة الدولة العباسية انطلق من موقع الحشد البشري الذي قام به أبو مسلم الخرساني في بلاد فارس وما ورائها. وفي سنة 129 للهجرة انتقلت الجيوش التي أعدها أبو مسلم نحو العراق واكتشفت معظم مناطقه. كانت المعركة الحاسمة مع الأمويين في موقع لا يبعد كثيرا عن مدينة الموصل في شمال العراق عند نهر الزاب الكبير، وهو أحد رواسب دجلة، والتقى فيها جيش العباسيين بقيادة عبد الله بن علي مع جيش الأمويين بقيادة آخر خلفائهم وهو مروان بن محمد، ودارت بينهما رحى معركة عنيفة في شهر جماد الآخرة عام 132 للهجرة، استمرت 11 يوما وانتهت بهزيمة مروان وفراره إلى قرية بوصير في منطقة الفيوم بمصر. وهناك داهمته في الليل قوة عسكرية عباسية، فقاوم مروان حتى خر صريعا، وانتهت بمقتله دولة الخلافة الأموية، وقامت على أنقاضها دولة الخلافة العباسية. مدينة الكوفة هي أول عاصمة للعباسيين، وقد بنيت عام 17 للهجرة، ثم أصبحت عاصمة للخليفة الراشدي الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. واستقطبت في عهده ثم في العهد الأموي من بعده كثيرا من الصحابة، ونشأت فيها أجيال من التابعين وتابعيهم، ونشطت فيها الحركة العلمية، وظهر كثير من علماء الفقه والحديث واللغة والأدب، ومن أبرز معالمها مسجد الكوفة الكبير ودار الإمارة، وفيها بويع أبو العباس السفاح بالخلافة إذانا بإعلان الدولة العباسية. كان إعلان الدولة العباسية في الكوفة في سنة 132 من الهجرة على يد أول خليفة عباسي وهو أبو العباس السفاح. اتخاذ العباسيين من مدينة الكوفة أول عاصمة لهم كانت فيه إيحاءات تقارب مع مؤيديهم في البداية من الفرع الهاشمي الآخر وهم أبناء علي، قبل أن ينقلب عليهم العباسيون ليستأثروا بالحكم وحدهم. دائما الانطلاقات تأخذ موضع اليمن، يعني إذا كنت تنتمي إلى علي فأنت تتلمس المكان الذي نشأ فيه علي أو الذي حكم فيه علي، وإذا كنت تتلمس الطريق إلى معاوية أو الطريق إلى الأمويين فأنت تنطلق من منطلق منه معاوية في الشام إلى غير ذلك من الأمور. لكن ليس هناك هدف يقول إن الانطلاق من الكوفة يقول هو سر النجاح، وإنما سر النجاح هو القوة التي كانوا عليها في الوقت الذي ضعفت فيه أو ضعفت فيه الدولة التي قبلها. فور إعلان الخلافة العباسية في الكوفة ألقى أبو العباس السفاح خطابا في الناس يشرح فيه أسباب ثورتي على الأمويين. لتبرير تسلم مقاليد الخلافة، يرى السفاح أنهم يد الله التي انتقمت من الأمويين، فقد خطب قائلا: ثم وثب بنو حرب وبنو أمية وتداولوها فيما بينهم فجاروا فيها واستأثروا بها وظلموا أهلها، فأملى الله لهم حتى آسفوه، فلما آسفوهم انتقم منهم بأيدينا ورد علينا حقنا وتدارك بنا أمتنا إلى آخر خطبة ألقاها في الناس. فهذا تبرير ديني للخلافة يجعلها إلهية وإبقاء مهمات العدالة وإنقاذ الأمة على يد العباسيين. التركيبة السكانية في مدينة الكوفة كانت موائمة للعباسيين، فقد تجمعت فيها عناصر من أصول مختلفة لمست مدى القوة التي اتسم بها حكم العباسيين في هذه المرحلة، وساهم ذلك في تحقيق الاستقرار لحكمهم. الدولة العباسية تنقسم إلى قسمين أو إلى مرحلتين: مرحلة القوة والانبهار، مرحلة الضعف والانحطاط. طبيعي جدا كما حكى ذلك ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته أن كل دولة تبدأ قوية فتقوى فتقوى حتى تعظم قوتها ويشتد عودها، ثم تلبس بعد ذلك أن تضعف. الدولة العباسية كانت كذلك. دولة بني العباس مرت بطورين: طور القوة وطور الضعف. طور القوة طبع خلفاء كبار مثل أبو جعفر المنصور، مثل هارون الرشيد، مثل مهدي، مثل مأمون المعتصم، خلفاء أقوياء الواثق ثم المتوكل. بمقتل المتوكل سنة 47 و200 247 انتهت الطور الأول للعباسيين. طور القوة وزمن القوة العباسيين انتهى بمقتل المتوكل وتحكم الأتراك في الخلافة العباسية. كان من أبرز مؤشرات حرص العباسيين على تثبيت حكمهم في مراحله الأولى والبطش بأي مظهر من مظاهر التمرد عليهم مهما كان الثمن، أن الخليفة الثاني وهو أبو جعفر المنصور قتل أهم داعية للعباسيين وهو أبو مسلم الخراساني الذي قامت الدولة على أكتافه، حتى لا يشكل نفوذه خطرا على دولتهم. ولم تكن لهذه الخطوة ردود فعل قوية بعدما اضطربوا أتباعه بالمال، وشعر هؤلاء بمدى قوة العباسيين في هذه المرحلة. أمر هذا الشاب حديث، شاب دخل خراسان ابن 19 من عمره، وبعد 10 سنين قاد كتائب أمثال الجبال، فقلب دولة وأقام دولة وذلت له الرقاب، وذهب تحت سيفه 600,000 أو يزيدون. قتله الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور عندما خشي خطره على خلافة بني العباس. مقام العباسيين لم يطل كثيرا في الكوفة، فبعد عامين انتقلت العاصمة الى الانبار، ثم بدأ الخليفة الثاني ابو جعفر المنصور بعد استقرار اوضاع دولته في بناء مدينة بغداد التي اصبحت عاصمة للدولة، كما ابتنى العباسيون حواضر اخرى كثيرة ما زالت شواهدها قائمة الى اليوم، مؤشرا على ما بلغته دولة بني العباس من مجد وقوة، وشاهدا ايضا على نهايات تلك الامجاد. Thank you.